ولا أمه ولا أخوه ولا بنوه. يتيقن من انقطاع الروابط والتواصل. لا، حتى إن الأمة تنادي على ابنها، الأم الرؤومة الرحيمة الرؤوف تنادي على ابنها وفلذات كبدها: يا بني يا بني، ألم يكن بطني لك وعاء وصدري لك غذاء وحجري لك وقاء؟ يا بني ألم إلي فاحمل عني. فيقول: يا أم إليك عني، فإني بذنب اليوم عنك مشغول. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقرأت لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه أمره، يغنيه عن غيره، يشغله عن كل شيء، فهو في غنية مد ما هو فيه عمن سواه، أو يعنيه أمره ويهتم به. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين على أصل خلقتهم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وفي رواية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الأخ المسلم، لو علم الإنسان أن ذلك هو المصير، وأن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، وأن الأنساب توضع، وينادي رب العزة جل وعلا في ذلك اليوم: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. والنسب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح وبالإيمان. لو علم الإنسان ذلك في هذه الدنيا لما باع آخرته بدنيا غيره. فكثير من الآباء يرتشون أو يرتزقون من الحرام من أجل أولادهم، يكنزون المال ويجمعونه للأبناء، فإن كان الابن صالحا عمل فيه بطاعة الله فسعد لما شقي الأب بجمعه، وإن كان الابن فاسقا عمل في المال لمعصية الله فشقي بما جمع الأب له. لو علم الأب أن ذاك الابن لن ينفعه يوم القيامة، ولو علم الرجل أن امرأته تسر منه إذ يوقف ويسأل عن الحرام: وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ويعترض ويقول ويبرر: لقد اكتسبت من حرام لأنفق على امرأتي، ويؤتى بها وتتبرأ منه وتقول: ما لي في ذلك شأن، هو ارتزق من الحرام وما لي عنه سؤال، فتتبرأ منه فتدخل هي الجنة لأنها غير مسؤولة عن مصدر المال الذي يأتي به الزوج، تدخل هي الجنة ويدخل هو النار. لو علم الرجل بذلك لنجا بنفسه. انجو بنفسك. نحن ما ننفي العواطف والمشاعر. اعمل لدنياك، واعمل لترتزق من حلال، واعمل بما يرضي الله، وكن بارا بأبويك، وكن حنونا شفوقا على أولادك، ولكن من حلال، وأدي حق الله في مالك، وأدي حق الفقراء في مالك، وعلمهم حتى ينفعوك ولا يضروك. فالأبناء تنفع وتضر. نعم، تنفع إن كانوا صالحين، ولد صالح يدعو له،